اللي هو قلنا الباعث النفسي الذي يدفع الإنسان إلى العمل إلى ما يرى فيه المصلحة والنفع. وهذا في باب الفقه يفرق فيه بين الفرض والنافلة أو بين فريضة وفريضة. النية صلي ركعتين بمعروف أنهم دول سنة، صلي ركعتين ودول فرض. صبح مثلا يدخل المسجد يصلي ركعتين سنة الفجر أو رغيبة الفجر، وبعدين تقام الصلاة ونصلي الفريضة، يبقى دول اثنين واثنين هم ركعتين، دول ركعتين. لكن الفرق بين الأولى والثانية أن دي سنة والثانية فريضة، واللي فرق بينهم اللي إيه؟ النية. والمعنى الثاني معنى المعنى القلبي، معنى العارفين، معنى القربات إلى الله، اللي هو النية بمعنى أنك تخلص العمل لله ولا الحاجة تاني. بتعمل العمل لمين يعني؟ اللي هو الإخلاص. يبقى النية بتنوي هذا العمل وفي قصدك وفي قلبك قصد معين وهدف معين. العبادة والعمل لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله، والعمل الصالح لا يكون إلا لله. والعبد المفترض أن يجرد كل عمله لله، زي ما قلنا في الجمعة الحضر من العبودية. العبودية معناها ان انت بتتحرك في هذا الكون على انك مملوك لواحد، فتتحرك حسب مراده هو سبحانه وتعالى جل شأنه. وده الاخلاص، معناها التجرد في العمل وفي القول ايضا لله رب العالمين. لان الانسان هو بيتحرك في الحياة في دوافع كثيرة تدفعه للعمل. يعني في واحد بيتحرك من أجل تحصيل الرزق، كل همه في الدنيا أنه يكسر القرشين. في واحد كل همه في الدنيا أنه يبقى كبير والناس يسمع الكلام، يبقى يترأس على الناس. وفي واحد كل همه أن يجيب فلوس ويتجوز ويسيبها ويتجوز، يتجوز واحدة ثانية واثنين وثلاثة وأربعة، ويجيب دي ويعمل دي فلوس كل همه أنه يبقى عند الزوجة اثنين ثلاثة، يعني يحب يكثر من النساء. دي كلها يعني دوافع توجد في قلب الإنسان. وقد يوجد دافع أن أحيانا الإنسان دافع يجعله يعمل العمل لله، لكن فيه دافع نفسي. الدوافع النفسية بيسموها في التعبير الاصطلاحي في الشرع حظ النفس. حظ النفس اللي هي يعني تحب الغنى، تحب المال، تحب الراحة، تحب المرأسة، تترأس، يعني ده اسمه حظ النفس. يحب الخلود، يبقى يعمل كل حاجة عشان صحته تبقى جيدة، ويأكل كويس ويقلل عشان عاوز بس صحته تبقى قاعدة، يحافظ على الصحة. دي أغراض وحظوظ نفسية. قد يوجد عمل شرعي يخالطه حظ النفس، زي مثلا واحد تخين فيقول لي انت محتاج انك تخس لان كده هتجي لك مشاكل في الدوره الدمويه، مشاكل في القلب، مشاكل في الركب، مشاكل مش عارف ايه، فلازم تعمل رجيم. وبعدين نسمع في الدرس ان من السنه صيام الاثنين والخميس، فيقول لك يلا طب كده يعني عشان ربنا يكفينا شر البلاء والمرض والقلب والكلام ده والخشونه اخس شويه، يبقى صوم الاثنين والخميس. يبقى صامه هيصوم الاثنين والخميس عشان يخس، نفس الوقت احدد الاثنين والخميس عشان الاثنين والخميس فيهم ايه؟ صيام سنه. يبقى عنده دافعين، دافع لكي يقوم بالصيام تقربا الى الله وعملا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع طبي عشان يخس. ممكن غير كده واحد برضه يقول لي المعده تعبانه وما تاكلش كثير وما تتخنهاش والكلام ده، في عليك وجبتين ولو صمت كمان صيام المسلمين ده ممتاز، بينظم المعده وينظم الكلام ده. فيقول لك خلاص انا جاي مش حاسس بعمل اكل وعندي مشاكل، وكل ما اكل حموضه وكل ما اكل ما اعرفش ايه، انا هصوم عشان وجبتين على قد الناس. يبقى صام عشان تطببا بالصحه وهي السم عشان يتقرب إلى الله. إذا جمع بغرضين عنده دافعين دور، دافع النفس ودافع إيه؟ الصيام. ويأتي كيف يعني يحدد الأجر أو القبول بالنسبة لهذه الأعمال إن شاء الله. قد إنسان يكون عنده زمان كان عنده مملوك مثلا، مملوك نكد، عبد مملوك نكد، خاين يعني عصبي متوتر، ما مش غير أمين، بمعنى ما مش ما عندهش وفاء ولا ولاء لسيده، يقول لك أعتقه. هو أصلا هو أساسا مش عاجبه الواد، نكد ومتعب ومعذب، فيقول لك أعتقه. يبقى يعني نشوف كده برضه إيه، يبقى أعتقه ظاهر العتق أنه لله، أعتقه جعله حر، ما بعيش ما كان ممكن يبيع، لكن أعتقه. بس مش الغرض الرئيسي أنه يعتقه لله، لله أنه عشان يتخلص منه، عشان يتخلص منه. وقص عليها الأعمال، فقد الأعمال قد يكون فيها حظ للنفس تسوبها شائبة، قد لا يكون فيها إلا لله سبحانه وتعالى. إذا كان العمل خالصا لله هذا الإخلاص، الإخلاص بمعنى أن يخلو العمل من أي شائبة تشوبه من حظوظ النفس أو حظوظ الدنيا، ده معنى الإخلاص. ولذلك قال لك الإخلاص معناها نقي وصافي، مش حاجة يعني يخرج من بطونه بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالصا سائغا للشاربين، بعد ما كان يعني الدم بين فرس ودم سبحان الله العظيم بحمده بينزل لبن. وزي ما كنتم تذكرون في درس قلنا ان لحد دلوقتي العلم ما يعرفش اللبن بيطلع ازاي، يعني اللبن بيتكون ازاي في الضرع، لحد دلوقتي ما حدش يعرفه. الخلايا اللي في الضرع بيخش لها الدم زي خلية تاني، فبتستخلص هذا المحلول اللي يسموه اللبن. توجد جوا الخلايا الاسفنجية اللي في الضرع لبن، انما طلع ازاي ما حدش يقدر يفهم، يقول الخليه بتعملها ازاي، والخليه ما عندهاش عقل طبعا. عشان كنا نكلمها ونقول لها قولي لنا اخبرك ايه وعملتيه ازاي اللبن ده، لحد النهارده لا يعرف احد كيف يستخلص اللبن من من من خلايا الانسجه الضرع. دم بيمر وتصفى يطلع منه اللبن ازاي، ما مش ما حدش عارف. شوف لون الدم ايه، واللي في المعده شكله ايه، وطعم الدم ايه، واللبن ايه، ولونه ايه، وتركيبه ايه. وتركيب اللبن هو المعجزة، لانه غذاء كامل تكون من جميع العناصر الغذائية، املاح، فيتامينات، معادن، كل ما تتخيل، بروتين، نشويات، دهون موجودة في اللبن. وطالع منين؟ من الدم. مع ان الدم لو زادت فيه الدهون يعمل جلطة، لو زادت فيه الأملاح يعمل مشاكل، لو زادت فيه السكريات يعمل مشاكل، لكن لازم يبقى متزن. فالدم يبقى متزن، وبعدين اللبن خرج متزن ما شاء الله، وطعم ما شاء الله، ولون ما شاء الله، لا هو من لون الدم ولا من لون الفرس. سموه الفرس الختا، بص للختا وبص للدم وبص لللبن وشوف، قول هذا هات كوباية لها فرس، نقول ختا عشان خاطر بس نستحضر الصورة القذرة. حط دي في كوباية، وحط الدم في كوباية، وحط اللبن في كوباية، وبص لده وبص لده وبص لده، عشان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فده خالص، خالص يعني ليس فيه شائبة. واللبن معروف، اللبن بالذات معروف، لو أصل يعني جاءت أي شائبة فيه تغير، لو ريحة بس، ولون احيانا تبقى فيه ريحه حلوه. ساعات احط اللبن في الثلاجه، تحط معاه نعناع، تشرب اللبن ما شاء الله، بس تحط سكر، اشرب من غير سكر ولا تغليش في الصيف بالذات، يعني ما اغلي وحط في الثلاجه وحط جنبه نعناع وطلع من الثلاجه بارد كده واشرب به بالنعناع ما شاء الله. لا انا شف القصد ان اللبن بيشم الريحه ويسموه ايه، يكرف. شوف معنى يكرف، يعني يشوفون اللغه لحد تتبع اللغه يقول يكرف في الزمان، شوف كرف يكرف يعني ايه، اللبن يكرف الريحه، يشم الريحه، لو حطيت جنبه لحمه وفيها دم يقبل طعمه صعب خالص، وريحته وحشه خالص. لو جنب السمك يبقى لا يقبل الزيف ولا الغش، لا يقبل الزيف ولا الغش. لو زودت عليه ميه اجارك الله، ده هو لمجرد لو حطيته في الفريزر وتجمد وبعدين تحل تفك كده يفك الثلج يتغير شكله ولونه طريقته يعني قوامه يتغير. اذا هو خالص الاخلاص، خلاص يعني الاخلاص الا يكون في العمل شائبه، وسواء كان العمل قلبي عمل قولي عمل بالجوارح، كل هذا يحتاج منك الى اخلاص. اخلاص اخلاص بمعنى ان يكون العمل لوجه الله وحده. واحنا يعني تكلمنا سابقا في الافات الرياء، الرياء الرياء، ودي مصيبه المصائب في التي تشوب الاعمال، لان الرياء يبقى معناها عمل مش خالص لله. ده معنى الاخلاص وحقيقه الاخلاص. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة تأمر وتحض على الإخلاص. لما القرآن يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، إيه الدين؟ إيه الدين؟ مخلصين له الدين، الدين يشمل كل الأقوال والأفعال التي أمر الله بها، أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح التي أمر الله بها، أمر بها المسلم في خاصة نفسه، وأمر بها جماعة الإسلام في مجموعها. كل ما يتأتى من تعاليم السماء، نوح نزلت عليه شريعة، وآدم كانت له شريعة، وإبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، إدريس، نوح، هود، صالح، أنبياء، شعيب، موسى، عيسى، محمد. الله يسلمك. هؤلاء نزلت عليهم شرائع، كل منهم أوحى الله إليه بشريعة سمى دين. الإسلام دين الأنبياء جميعا، أن الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وشمل وأغنى، أغنى الله به عما سواه. فهنا دين الإسلام كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، هو ده معنى الدين. عقيدة بتوحيد الله، عقيدة نؤمن بجميع الأنبياء، عقيدة نؤمن بالبعث والنشور والميزان والصراط والحساب والجنة والنار، عقيدة وحدانية الله لا نقاش فيها، عقيدة إذا أمر الله لابد أن يطاع، وإذا نهى لابد أن نجتنب ما نهى الله عنه. هو ده التأليه لله والعبادة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الدين يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان في حجة الوداع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بتمام القرآن وبتمام الشريعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين القرآن النبي بين القرآن صلى الله عليه وسلم بكمل الدين بما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين خالص لله، لا تنظر إلى سوى شريعة السماء. ولذلك هو ده الإيمان الكامل، عشان الدين والإيمان يعني المفهوم بتاعهم أحيانا بيتداخل. الإيمان يكتمل لما الدين يكتمل، ذاق أطعم الإيمان، ذاق أطعم الإيمان، ذاق أطعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. هو ده التمثيل يعني إباء. وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نفاء مستقيمين على خط واحد لا يميل يمينا ولا يسارا. أغنى الله بالإسلام عما سواه، معنى رضي بالله تعالى ربا من الإسلام دينا، رضي بالله تعالى ربا فلا ينظر إلى سواه. استعانة ولا اعتماد ولا خوف ولا رجاء ولا استرزاق ولا طلب، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بالإسلام دينا يجب اكتفى به، لا ينظر إلى سواه، لا ينظر إلى سواه، لا ينتقص منه ولا يستزيد من غيره، فيه الكفاية، فيه الكفاية، رضيه الله وأتم به النعم. وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، ورضا برسول الله محمد يبقى رضا بجميع الأنبياء الذين جاءوا قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هو وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله، إن أنزل الكتاب الحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين يجب على الوجه التمام والكمال بكل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا له الدين، وحدانية تامة كاملة دائمة ملازمة لا شك فيها ولا شرك معها ولا رياء. ألا لله الدين الخالص، الخالص. والدين يعرف أنه ما يدين به العباد، ما يدين به العباد بمعنى ما يتعبد به الناس، يدين به العباد. فأنت لا تدين إلا لله، إذا كان لا تدين في النعمة إلا لله فلا تدين في العبادة والإيه والتوجه والقصد إلا لله رب العالمين. وهذه بعض نصوص القرآن يعني. ولما تكلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، توبة نصوح، أصبح لا لا لا يعني لا يعرفون، قلوبهم لا تعرف إلا الله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي ختام سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، نعرفين الرجاء، الرجاء معناها انتظار شيء متوقع متحقق، أن تنتظر شيئا متوقع حصوله. فالمؤمن متوقع أن فيه قيام وفي حساب، معنى يرجو لقاء ربه معناها متوقع، يتوقع حدوث بعث ونشور وحساب. والمؤمن يوقن بهذا، يوقن وبالآخرة هم حج حافظ أبا مريم، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، المؤمن يوقن بالآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه، عشان يعني إذا كان يعني يتوقع في لقاء الله سبحانه وتعالى، لأن قلنا الرجاء معناها انتظار شيء متوقع غير الأمنية، اللي بتمنى حاجة الأمنية بينتظر شيء محتمل، محتمل بيتمناها، إنما ده متوقع، شيء متوقع يعني حقيقة واقعة. فليعمل عملا صالحا، صالحا، وقلنا ذلك لا يكون صالحا إلا كان على علم صحيح وعلى طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صالح يبقى علم صحيح وعلى طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يجعل العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص استشهد بها في مقدمة كلامه رحمه الله رحمة واسعة. وفي حديث صحيح أيضا إن شاء الله في حجة الوداع قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع، نضر الله امرأ، نفسه تقول امرأ، في واحد ياخذ امرأ في جميع الأحوال، تقول امرأ لما تكون فاعل. أقبل امرؤ قال امرؤ، وإن امرؤ يبقى فاعل أو مبتدأ في الكلام، إنما نضر الله امرأ، امرأ يعني سواء رجل أو امرأة يعني. نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مقالتي فوعاها، وفيه ثم بلغها كما سمعها. نضر الله امرأ، نضر الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالنضرة، والنضرة النضرة حسن في الوجه هو أثر الحسن في القلب. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، لأن البائس والعياذ بالله يبدو على وجهه، الحزين يظهر على وجهه، المكائب يظهر على وجهه، المحروم والمظلوم يظهر على وجهه، والفاجر العاهر القاهر يظهر على وجهه، كلاهما له سمته والعياذ بالله. فنضر الله امرأة بمعنى نضر الله امرأة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والنضرة في الوجه الذي يدل على النضرة في النفس. يبقى دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بنفس مستريحة هادئة مطمئنة وقلب مطمئن عامر بالإيمان يظهر أثره على القلب في الدنيا وفي الآخرة، يبقى في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. لو الناس بس أخذوا الجملة دي بس، هذه الجملة نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، لو أخذ الناس بهذه الكلمة ما ترك أحد هدي الإسلام ولا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المفترض أن تقطع أوصالهم في تحصيل العلم، لأن كل واحد محتاج الكلام ده، محتاج نظرة النعيم في الدنيا وفي الآخرة، لكن أكثر الناس لا يعلمون عن ذلك، هم غافلون. نسأل الله السلامة العافية، ولا دعنا في غمرة، ولا أخذنا على غرة، ولا جعلنا من الغافلين. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني يحفظ عشان يبلغ، حتى لو ما فهمش المعنى يبلغ للناس يحفظ، يمكن اللي يسمع منه يفهم المعنى أو يسعى في تحصيل المعاني. في واحد يحفظ بس، في واحد يحفظ فقط، في واحد يحفظ ويجتهد أن يفهم بقوة عقله، بإمكانية عقله، أو بالسؤال والبحث، لأن العقول متفاوتة، مش كل واحد عقله زي الثاني. ربنا قسم على العقول وقسم الأرزاق وقسم الأخلاق بحكمة عالية سبحانه وتعالى جل جلاله. واحد يحفظ لكن يمكن ما يدركش المعنى، ممكن ما عندهش الطاقة أو العزم أو الموهبة في البحث. في واحد ما عندهش الموهبة، في واحد يحفظ وعنده الموهبة في البحث والقدرة والطاقة والعزيمة، طبعا مع توفيق الله لكل ساعة في طريق العلم. فقد تجد إنسان يحفظ وينقل العلم ولا يفقه المعنى، ينتفع به انتفاعا على قدر حاجة ثم ينقل لغير، غيره يسمع فيفهم أو يبحث فيدرك المعنى يبقى يفقه. رب حامل فقه إلى غيره، رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني هو يحمل العلم. ودي ما عارفين الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أو الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء أنبتت العشب والزرع والكلى فمنه يأكل الناس والدواب والأنعام. ده قبل العلم وتفاعل معه وفهمه ثم نشره يبقى عامل زي الأرض الخصبة، طلع ثمرات والناس كلها تستفيد منها. وكان هنا طائفة أجادب صخر قبلة الماء، ما يعني حفظة الماء، فمنه يأخذ الناس فيشربون ويسكون، هي صخريطة احتفظت بالماء يبقى حفظت الماء ولم تنتفع به، ما شربتش الماء، فهيش تربة خصبة لم تشرب الماء، ما شربتش الماء مش ينفع فيها نبت ولا زرع ولا شجر، يبقى حفظت الماء بس، منه ينتفع الناس يشربون ويسكون. الناس كذلك، ما كلام النبي عايز يشبه عليه الصلاة والسلام، بيشبه الناس بهذا الطريق، يحفظ العلم وينقله وينتفع به غيره، لكن هو لا، يعني ربما انتفع به عمل به، لكن لا لا لا يثمر، لا يثمر هذا العلم فقها معه ولا نفعا لغيره، ينقله فقط نقلا. وكان منها طائفة من الأرض، يعني إنما هي قيعان، فلا هي قبلت الماء، لا هي أمسكت الماء، فلا هي أمسكت الماء ولا أنبتت الزرع ولا عشب الكلام، يعني مصبرة ملحة والعياذ بالله، مرة الماء فيها لا يحفظ، ولما ينزل فيها يتغير المر لا ينتفع به. فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. والعياذ بالله الطائفة السيئة الكافر والعياذ بالله الذي لم ينتفع بالدين ولا بالشريعة. هنا نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه، هي رواية، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. الفقير لما تصل، الفقيه لما تصل إليه المسألة ينتفع بها أكثر من الإيه؟ غير الفقيه. وبيجي فقيه إزاي؟ ما هو بيفضل يعني يصل إلى درجة الفقه معناها اكتفى بالعلم؟ لا، مش معناها اكتفى بالعلم، يظل يتلقى، وقد يسمع الكلمة الواحدة تنفعه ويبارك فيها وفيه فينفع بها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني حتى لو أنت بتحفظ وما تفهمش المعنى ما تستجلش بنفسك، ما تستجلش بنفسك، احفظ وانقل، وانقل بقدر ما تجتهد، بس تحذر تحريف والتأويل واحرص على انتقل على أقل تنقل المعنى صحيحا كاملا، صحيحا كاملا، عشان ما يبقاش فيه ايه تلبيس وتشويه. ثم قال، وده القصد والشاهد من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل، او قال لا يغل عليهن قلب مؤمن او قلب امرئ مؤمن، ثلاث لا يغل او قال لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. كلمة يغل بمعنى يكون معها القلب في منتهى الصفاء والنقاء، يصلح بهن قلب المؤمن. ثلاث لا يغل أو لا يغل بهن أو معهن قلب امرئ مؤمن، إذا وجد الثلاث دول في قلب العبد المؤمن يستصلح هذا القلب، يكون نقيا تقيا صافيا خاليا مما يشوبه في إيمانه وعقيدته وفهمه وإدراكه وبصيرته. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. لو أخلص الإنسان عمله لله يبقى تلت القلب إن شاء الله ناقي وصف، بس يحتاج حاجة ثانية، إن شاء الله. وثلاث، الثلاثة دول يبقى القلب تمام صافي نقي جدا لله، ولا تشبه شائبة ولا يضره شيء، إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين، ليس الإمام في الصلاة، إنما الإمام الذي يقود جماعة المسلمين على طريقة الإسلام. أئمة المسلمين يقود جماعة المسلمين على طريقة الإسلام، على طريقة الإسلام اختيارا، وطريقة الإسلام منهجا. اختيارا دي نمرة واحد، إذا رضي المسلمون برجل فهو إمامه. والرضا بالإمام له قواعده وله نظامه، اختيار سيدنا أبو بكر كيف كان، اختيار سيدنا عمر كيف كان، اختيار سيدنا عثمان كيف كان، وهكذا الاختيار الصحيح على الطريقة الصحيحة الشرعية. إذا وجد هذا فلا بد أن تجتمع عليه الأمة وتعينه وتدفعه للخير دفعا، لا تتخلى عنه، لا تعيبه، تعينه بالنقطة لفوق مش تعيبه بالنقطة لتحت، تعينه، يوجه، ينصح، يرشد، لكن يعان على مهمته، لأن مهمة قيادة الجماعة من أصعب المهام، ولذلك إذا نجح فيها وأخلص من أحسن المقامات. سبعة يظلهم الله، إمام عادل يعان عشان يؤدي المهمة، وده معنى الحديث. والمناصحة، وقلنا المناصحة مش معنى الكلام، مش معنى ينصح أنا بالكلام بس، لا، المناصحة تكون بالقلب قبل أن تكون باللسان، لأن النصيحة باللسان ده جزء من النصح، إنما النصح بالقلب، النصح يكون بالقلب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصحة، والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعضهم غششة، باقي الحديث. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض النصحة متعاونون، والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعضهم غششة متخاونون، كل التاني يخاون، كل واحد يخاون التاني، عام نفسه هو الأوحد والباقي مش حاجة خالص. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعضهم نصحة متعاونون، والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعضهم غششة متخاونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى المناصحة بالقلب، يكون فيه نصحة ضدها إيه؟ غششة. يبقى القلب نقي، يعني يضمر الخير للناس ويحب الخير لغير. القلب الناصح معناها يضمر الخير لغيره، ولذلك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، دول أصحاب أعذار، ما يخرجوا، ما خرجوش مع النبي في الجهاد في تبوك. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا لله إزاي ورسوله؟ يعني يتمنى أن ينتصر الدين وأن ترفع راية الإسلام، ويتمنى أن يكون واحدا ممن يعين على ذلك، يتمنى يكون يساهم في هذا الأمر، يتمنى أن يكون مساهما في نصرة دين الله ونصرة شريعة الله، يتمنى ذلك بقلبه. نصحوا لله ورسوله وصاحب عذر مش قادر يطلع من المدينة، ولا معه فلوس ولا معه سلاح ولا معه دابة يركبها أو صحته لا تسمح له بالجهاد، لكن في قلبه يتمناها ويتمنى نصرة الدين ويتمنى رفعة هذا الدين. يبقى إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، سمهم نصحوا سمهم محسنين، يبقى التمس لهم العذر طالما القلب خالص والنية صادقة، ويتمنى أن يكون مساهما في هذا المجال. هو ده النصح بالقلب، إذا نصح بالإيه؟ بالقلب، مش باللسان يعني. ولذلك أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس: يا بني إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، من أحيا سنتي أحبني ومن أحبني كان معي الجنة. تبات كده وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين، ما تتمناش سوء ولا تضمر سوء لأحد من المسلمين. هو ده اللي يقبل غش فين؟ في القلب. والنصح فين؟ في القلب. نصيحة اللسان دي ده فرع لوظيفة اللسان، تنصح بمعنى توجهه، تتواصى بالحق، تتواصى بالصبر، توجيه يعني باللسان. إنما النصح أساسا يبدأ منين؟ من القلب. إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم جماعة المسلمين، المسلمين اللي عارفين إيه الإسلام وعارفين الدين وإيه الشريعة وإيه الحكم، حكم السماء وكيف يتعاملون معه. فإن دعاءهم أو دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم أو دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني دعوة الإسلام تحفظ أصحابها، تحفظ أصحابها إذا تمسكوا بها، إذا تمسكوا بها هي التي تحفظهم، هم جنود يحرسونها وهي تحفظهم. فإن تخلوا عنها تخلت عنهم ملائكة السماء، تخلى عنهم رب الأرض والسماء، ويا ويل من تخلى عنه رب الأرض والسماء، ويا ويل من تخلت عنه عناية السماء، ويا ويل من وكله الله إلى نفسه، يا ويل من وكله الله إلى نفسه، يا ويل من وكله الله إلى ذكائه، يا ويل من وكله الله إلى غناه، يا ويل من وكله الله إلى سلطانه وقوته. والعياذ بالله، إذا وكل الله العبد اعتمد على عقله ضايع، اعتمد على ماله ضايع، اعتمد على قوته ضايع. الاعتماد يكون على الله، والثقة تكون في الله، والرجاء في الله، والتوكل يكون على الله. ولذلك نكرر دائما ابن تيمية، ابن تيمية قال التوفيق ألا يكلك إلى نفسك، والخذلان كل الخذلان إذا وكلك إلى نفسك. لو سبك تفكر تقول أنا ذكي، أنا بفهم، أنا مش عارف إيه، أنا ابن فلان، ولا من عيلة فلان، ولا من بلد فلان، ولا من الجهة الفلانية، ولا من الفئة الفلانية، ولا الطبقة الفلانية، يبقى خذلان كل الخذلان. التوفيق ألا يكلك إلى نفسك، والخذلان كل الخذلان إذا وكلك إلى نفسك. ولذلك كان النبي يستغيث يقول يا رب، يعني كل الاستقال كده الاستغاثة، ما تسيبنيش لنفسي أبدا، أو ولا ما فتعي، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرف عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مع أنه قلبه نقي عليه الصلاة والسلام، فطرته سوية، نفسه سوية، عقله ذكي معصوم، ومع ذلك يقول لك ما تسيبنيش يا رب لحظة، لأن يستشعر قيمة هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلني إلى أحد من خلقك. يا فاطمة، ما منعك أن تقولي حين تصبحين وتمسينا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقال، يقولها الفرد، يقولها المجموع، لأن الله معنى إن إذا وكلك لنفسك معناها الخذلان، معناها الضياع، لأن النفس ضعيفة، العقل إمكانات محدودة، النفس شهواتها شديدة، النفس أمارة أو مسولة أو ضعيفة. في جميع الأحوال الإنسان لا غنى له عن الاعتماد والاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الآية جاءت في وسط تركيبة دوائية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بدأت أنك ما تحاولوش تلجأوا إلى غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله، وكيف تكفرون، ما يصحش أبدا، ما ينفعش، إزاي وما تسيبوا الآيات وروحوا فين، وما الآيات دي نزلت لمين؟ الهدف من الآن الناس تستبصر وتعرف. وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني آيات الله ووجود رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصم من الردة والرجوع إلى الكفر ومن الاستعانة بغير الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا. تشوف الجرعات مكثفة، جرعات مكثفة، يعني جرعة مش جرعة عشان تحمي من السرطان، من الهباب، من اللي دخل القلوب والدم والعقول. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. بعدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا، شوف البقى التحذيرات بقول جرعة كاملة من العلاج. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة بالكلام ده كله كده بالمقاومات دي كنتم خير أمة. إنما لو سبنا الأولى وسبنا الثانية وسبنا الثالثة تبقى إزاي طيب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بكنتم خير أمة بمقدماتها الآيات كلها اللي قبل كده دي مقدمات. كنتم خير أمة بالكتاب، كنتم خير أمة بالنبي محمد، كنتم خير أمة بالمنهج، كنتم خير أمة بالاعتصام بالله، كنتم خير أمة اعتصم بحبل الله، خير أمة لا تفرقوا، خير أمة لا تكونوا كالذين تفرقوا، خير أمة لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لازم يبقى فيه فئة تحرص المجتمع من أن يختل أو يصيبه الخلل. هذه الفئة المفترض أنها تجهر وتصدع بالحق مش تتفرق. واحد يقول المفروض أن هذه الفئة ولتكن منكم أمة، خلي بالك ولتكن منكم أمة. أمر من الله إلى أمة الإسلام أن يوجد منها من يفقه في دين الله ويتعلم فقه الإسلام والقرآن والدين والشريعة ثم يعلم المسلمين فيما بينهم ويخرج إلى غير المسلمين خارج الأمة. فذلك فرض على الأمة أن يوجد بينها من يفقه دين الله ويفقه لغة الشعوب الأخرى. يفقه الدين ويجيد اللغة عشان يروح الصين يكلم الصين ويروح الهند يتكلم، يروح أفغانستان ويروح باكستان ويروح في بريطانيا يروح ما أعرف يجيد اللغة، يروح إيطاليا يروح هنا يفقه ويجيد اللغة عشان يخاطب الأمة. فرض ولتكن منكم أمة فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة يتفقهوا في الدين. فلو نفر يعني تحركوا وخرجوا يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى نجي نجيب منهم مندوبين نعلمهم ونرجعهم، يعني نبعث مندوبين عشان نعلم الناس ينتشر دين الله سبحانه وتعالى. بهذا تكون خير أمة وبهذا تسلم القلوب من كل شوائب تضر بالإيمان وتضر بالعقيدة. إخلاص العمل لله، المناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعواتهم أو دعائهم تحيط من ورائهم. إن دعواتهم هي الحل في نص دعائهم أو دعواتهم تحيط من ورائهم. دعواتهم دعوة الإسلام هو ده الغرض، هو الهدف. يعني الأمة تتعاون على أساس المنهج الإسلامي الواضح لكل البشرية وينتشر بين كل طوائف البشر. لا نترك مكانا ولا جيلا ولا من الأجيال إلا وصل إليه هذا الدين واضحا بينا كما جاء في القرآن. إن قصرت الأمة، وطبعا الأمة قصرت بدواعي كثيرة، لأن أعداء الإسلام فهموا هذا. فيعني قصوا أجنحة الخير في الأمة. أول ما بدأوا يقصوا على القص دخل على الأزهر، يدخل على التعليم الديني، بعدين يعني يدخل على التعليم العام، يفرغ ثقافة المجتمع من المعلومات الدينية النافعة، يفرغها. وحتى أصبح النهاردة اللي يتخرج من الأزهر ما شاء الله يخرج مليون يلقى فيهم مثلا 100 ممن يتقنون هذا العلم، ألف من المليون، خلي واحد في الألف، واحد في الألف، والباقي شهادات وتوظيف. يعني رسخوا في أذهان الناس أن العلم للوظيفة، رسخوا في أذهان الناس أن العلم للوظيفة، فبيدخل من أول ما يخش أولى ابتدائي بيعاوز يطلع عشان يبقى موظف بس، إنما يتعلم يفقه يحفظ. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. فرغوا المعاهد والمدارس والمجال التعليم، فرغوه من مضمونه الحقيقي. ودي بفعل الأعداء، بفعل الأعداء. ولما تكلم مرة في حديث معناه من حوالي كم 7-8 سنين كده، واحد قال لي انت بتقول حديث ايه، يقول لك ايه، منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام قفيزها دينارها، منعت مصر أردبها ودينارها. ثلاث حياة، منعت أو منعت، بمعناها نذير العراق هجيلها مصيبة، والشام هجيلها مصيبة، ومصر حصلها مصيبة. لما قلت في خطبة من حوالي 5-6 سنين قال لي يا أخي طب العراق ماشي أهجت لها مصيبة، طب الشام فيها فلسطين مش عارفين، طب مصر، بس مصر ده مستبعد، مصر ده مستبعد. قيل من أين يا رسول الله؟ قال من قبل الروم، أعداء الإسلام متربصين. منعت يعني إيه منعت؟ والله العلماء محترم فيها، لكن الواقع اللي يفسرها أكثر، منعت أو منعت؟ منعت، قالوا يمكن تكون منعت، ما تطلعش زكاة ولا جزية، ما تطلعش جزية يعني. لا يؤخذ منها جزية حين تدخل الإسلام، مش هنأخذ منها جزية، قالوا بقوا مسلمين ما عليهم شيء جزية. أو منعت يحاصر وتمنع، ما يمنعوهم حتى يصلها شبيث قال الخير ولا لا، من قبل الروم. من لما قلنا في الاستقامة الكلام ده قال لي يا عم طب العراق ما والشام، بس مصر قلت والله حديث صحيح. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا، تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم ومرضى الله. Oh,